الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجماعة. باب الجماعة أي باب حكم صلاة الجماعة وبيان الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة والجماعة وأحكام الإمامة والائتمام وبيان الأشياء المخلة بصلاة الإمام وصلاة المأموم. نعم. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجالا فيؤم الناس، رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. يقول رحمه الله: الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، والوجوب للصلاة المكتوبة الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والصبيان لا تجب عليهم، وإنما يستحب أمرهم بذلك. والدليل على وجوبها أي أن فاعلها مأجور، وتارك الجماعة آثم. ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم بالله جل وعلا، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقترن بالقسم فهو صدق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم من الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. قال: والذي نفسي بيده، ولكنه أقسم للتأكيد. لقد هممت، الهم بالشيء إرادة فعله ولم يفعله، أن آمر بحطب فيحتطب يعني يجمع، ثم آمر بالصلاة يعني تقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس لتقوم الحجة، ليعلم أن من لم يحضر متخلف عن صلاة الجماعة، لا يحرق عليهم بيوتهم بالنار من حين الأذان، لأنه قد يكون المرء متهيئ لصلاة الجماعة وقادم إليها. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دلالة على عظم جرم من تخلف عن صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالأمة وأرحمهم بهم، فلا يحرق البيوت على من ترك سنة، وإنما يحرق البيوت على من ترك واجب، يعني من وقع في الإثم، دلالة على أن إثمه عظيم استحق أن يحرق بالنار. وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أنه ما دام أنه هم بتحريقه في الدنيا في النار فهو مستحق لدخول النار في الدار الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد تأديبه بالنار الدنيا قبل نار الآخرة لعله يرعوي، لأنه عليه الصلاة والسلام لما جيء له أخبر بأن رجلا في الاحتضار ويطلب منه شهادة لا إله إلا الله ويعجز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي من والديه أحد؟ قالوا: نعم، أمه، وهي غاضبة عليه. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا لها إما أن تأتي إلي وإما أن آتي إليها. فلما أخبرت قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤتى، فذهبت إليه فسألها عن ولدها فقالت: إنها غاضبة علي. فأمر من حوله قال: اجمعوا لي حطب. فقالت: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أحرقه إلا إن سمحت له ورضيت عنه. فقالت: أشهدك يا رسول الله أني قد رضيت عنه وسامحته عما مضى. فذهب إليه فإذا به ينطق بالشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله عند احتضاره، ومات عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبها في أول الأمر أن تسامحه خشية أن تمتنع، وإنما حاول معها بشيء يؤثر عليها نفسيا، فقال: أريد أن أحرق ابنك لأنك غاضبة عليه، إلا أن رضيت عنه تركته. فغضب الوالدين موجب للنار والعياذ بالله، كذلك ترك صلاة الجماعة موجب للنار لأنه ترك واجب. وفي رواية من رواية، وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن، فهو حديث ثابت وليس فيه مبالغة ولا زيادة. وفي بعض روايات الحديث: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في البيوت نساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وفيه أولاد لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فإذا حرقت البيت على أهله شمل الجميع. فهو ترك هذا عليه الصلاة والسلام لأجل ما ينشأ عنه من عقاب من لا يستحق العقاب، وإلا تارك صلاة الجماعة يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا. فكيف يقول قائل بعد هذا الكلام بأن صلاة الجماعة سنة؟ إن صليت فحسن، وإن صليت في بيتك فلا إثم عليك. وقد ينقل عن بعض علماء السلف رحمهم الله أنهم قالوا صلاة الجماعة سنة. نقول: نعم، كلامهم هذا صحيح، يعني أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد السنة في اصطلاح الأصوليين بأن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، يقولون يعاقب تارك صلاة الجماعة. وعلى حد قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة، مع أن المرأة معذور، المريض كما سيأتينا الآن إن شاء الله أنه معذور في ترك صلاة الجماعة، لكن لحرصهم على زيادة الأجر والثواب ومعرفتهم بفضل صلاة الجماعة وكثرة ثوابها ما يرضى أن يصلي في بيته وهو معذور، يطلب من اثنين من جيرانه أو إخوانه أو أصدقائه أن يعضدان له، كل واحد يمسك بعضد ويخطيانه كما يخطى الطفل الصغير حتى يقيمانه في الصف. فقد يقول بعض السلف إن صلاة الجماعة سنة، ليس المراد السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، وإنما هي سنة يعني من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم طريقته، وما تخلف عنها صلى الله عليه وسلم إلا حال مرضه، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ما يستطيع أن يخرج عليه الصلاة والسلام، فهي واجبة وتفضل على صلاة الفذ ب27 درجة المنفرد، وفي رواية ب25 درجة، فلا يجوز للمسلم الرجل غير المعذور التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر كما سيأتينا، وأما مع الصحة والقدرة فلا يجوز له التخلف. والنوم ليس بعذر دائما وأبدا، وإنما قد يكون عذر إذا كان أحيانا يغلبه النوم مع الاحتياط، لكن إذا تساهل وترك الاحتياط فيكون كأنه متواطئ راض بترك صلاة الجماعة ويقول غلبا النوم. لو كان عندك موعد سفر أو موعد مع طبيب أو موعد مع تاجر ما تخلفت ولا دقيقة واحدة عن الموعد وأخذت الاحتياط بالمنبهات ومن يقعدك من نومك حتى تذهب إلى موعدك. وإذا كان لك موعد مع ربك جل وعلا تتساهل به وتهمله، يجب أن تحرص عليه أكثر مما تحرص على أي شيء يهمك. وبحسب منزلة الصلاة عند العبد تكون منزلته عند الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر صلاة الجماعة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمكان اللائق بها فاعرف بأن لك قدر عند الله جل وعلا، وإن كانت بخلاف ذلك لا تبالي صليتها جماعة أو منفرد في أول الوقت أو في آخره أو خارج الوقت، لا تبالي بذلك، فاعرف أنه لا قدر لك عند الله جل وعلا. والصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته فلا ينظر في عمله لأنه لا فائدة منه. وكما قال الله جل وعلا عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والله جل وعلا قال: واركعوا مع الراكعين، أدوا صلاة الجماعة مع المسلمين. وليست شرطا لصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، متفق عليه. وليست شرطا للصحة، عندنا واجب وعندنا شرط. الواجب إذا تخلفت عنه أثمت، وإذا أديته على خلاف ما أمرت سقط الواجب عنك، أديت الصلاة. لكن إذا قلنا شرط فإنها لا تصح إلا مع الجماعة إلا لعذر، لا تصح مطلقا، وهذا رأي جمع من العلماء، يقول إن الصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني إذا صلى منفرد بدون عذر وحده بدون عذر ما صحت صلاته، كأنه ما صلى، مثل من صلى عريان أو صلى بدون وضوء، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة. فيرى بعض العلماء أن من صلى منفردا بدون عذر كمن صلى بلا وضوء أو صلى بلا سترة أو صلى لغير استقبال القبلة، يعني استدبر القبلة متعمد، تصح صلاته؟ لا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، الوضوء الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. يقول بعضهم صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة للرجال إذا لم يكن هناك عذر، والقول الذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنها ليست بشرط، وهو رأي جمع من العلماء رحمهم الله، ويرى بعضهم أنها شرط، وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنها شرط لشروط من شروط صحة الصلاة أن يصلي الرجل جماعة إلا من عذر. والدليل على أنها ليس بشرط قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. من أين ما أخذ الاستدلال؟ أنه فاضل صلى الله عليه وسلم بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة، لأنها لو كانت شرط ما كانت صحيحة إطلاقا، وكأنه لم يصلي، لكنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة، ولكن صلاة الجماعة تفوقها بهذه الدرجات العظيمة. وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وتنعقد صلاة الجماعة يعني تحصل صلاة الجماعة باثنين، الإمام والمأموم، تكون جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. نعم. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، وإن أما صبيا في النفر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، وإن أمه في فرض فقال أحمد: لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا. فإن أما الرجل عبده يعني رقيقة أو زوجته كان جماعة، فالمرء مثلا إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد ولم يجد من يصلي معه في المسجد، وعاد إلى بيته وصلى جماعة بزوجته أو بأهل بيته من النساء فحسن، لأنها بهذه الصفة تحصل له فضيلة الجماعة، وبحسب حاله من قبل، إن كان متساهل بصلاة الجماعة أو كان حريصا عليها ولكنها فاتته فوات الحرص، فالله جل وعلا أعلم بحاله وبنيته، لكن صلاة الجماعة تحصل له فضيلتها بصلاته بزوجته أو بولده أو بأحد من أهل بيته. وإن أما صبيا في النفل صح، يعني صلاة جماعة نفل، الإمام بالغ والمأموم صبي، الصلاة صحيحة وتحصل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس رضي الله عنه هما وهو صغير ودون العشر، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ففي هذا دلالة على صحة صلاة الجماعة من بالغ وصبي. لكن هل تصح صلاة الفريضة؟ قولان. هذا الحديث نص في صلاة النفل، أن المرأة إذا صلى نفلا بصبي صلاة صحيحة وتحصل له صلاة الجماعة، لكن إذا صلى فريضة بصبي قولان. الرواية الأولى أنها لا تصح، ولا تصح صلاة الجماعة، لأن الصبي ليس من أهل الجماعة. والقول الثاني أنها تصح، لأنه وإن لم يكن من أهل الجماعة فإنه من أهل الصلاة. وقاسوه قالوا مثل ما لو كان الإمام مفترض والمأموم متنفل، لأن صلاة المتنفل نافلة سنة ليست بفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل فاتته صلاة الجماعة قال: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الحاضرين الذين قد صلوا فتصدق عليه، يعني صلى معه. والظاهر والله أعلم الجواز والصحة، أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا بدليل، فما دام أنها صح صلاة النافلة مع الصبي فكذلك تصح إن شاء الله صلاة الفريضة مع الصبي. فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. متفق عليه. هذا مما فضل الله جل وعلا به هذه الأمة. كان من قبلنا لا يصلون إلا في أماكن عبادتهم، في الكنائس والبيع، ولا يصح أن يصلوا في أي مكان. فالله جل وعلا كرم هذه الأمة وأعطى نبيها عليه الصلاة والسلام ما لم يعطي أحدا من الأنبياء، وميزه بخمس كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الخمس أن المرأة أينما أدركته الصلاة والحمد لله يصلي كل مكان صالح للصلاة، إلا ما استثني مما تقدم كالمقبرة والحش ومعاطن الإبل ونحو ذلك من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. وأما في البيت وفي الصحراء فتصح وتحصل فضيلة صلاة الجماعة لمن تخلف عن المسجد لمرض مثلا، أو لشغل، أو لحبس، أو نحو ذلك، تحصل له صلاة الجماعة في أي مكان، في الصحراء، مسافر، ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وعن أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولو أقام الجماعة في البيت، لا، يقيمها في المسجد ويجب عليه حضور المسجد، لكن إذا فاتته صلاة المسجد وصلى جماعة في البيت أو في الصحراء أو في أي مكان أدرك فضيلة صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والحديث السابق: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام في المسجد، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل، يعني كلما كان الجماعة أكثر فالصلاة معهم أفضل، وكلما كان المسجد أقدم في العبادة فالصلاة فيه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لأنها تحصل له الجماعة، وصلاته مع الرجلين، هذا هو الشاهد، أزكى من صلاته مع الرجل، يعني تحصل له الجماعة بصلاة مع الرجل، لكن صلاته مع الرجلين أزكى، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. ولهذا نقول: الصلاة في عموم مساجد مكة فيها فضيلة إن شاء الله مضاعفة بمئة ألف صلاة، لكن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لا نقول إنها تماثل الصلاة في المسجد الحرام هذا، لأمور لا تحصل في المساجد الأخرى: كثرة المصلين، والقرب من الكعبة، وقدم المكان في العبادة. فالصلاة في المسجد الحرام هذا شرفه الله أفضل من سائر البقاع. وإن كانت الصلاة في عموم مساجد مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء. وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل، وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل، لأن الطاعة فيه أسبق. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين؟ وإن كان بجواره مسجد تختل الجماعة بغيبته، مثلا الرجل بجواره مسجد جديد ويبعد عنه مسجد قديم جامع فيه كثير من الجماعة، ومسجد هذا فيه جماعة قلة، نقول: أيهما أفضل الصلاة في هذا المسجد القريب من بيته أو المسجد القديم الأكثر جماعة البعيد عن بيته؟ نقول: ننظر، إن كانت الجماعة التي بجوار بيته تختل بغيبته فنقول: صل معهم حتى تشجعهم وتكثرهم وتعزمهم وتقويهم، ولا تذهب إلى المسجد البعيد الأفضل. وإن كان لا تأثير له في المسجد فأيهما أفضل؟ نقول: المسجد الذي فيه جماعة أكثر أفضل، والمسجد الذي فيه أبعد أفضل لكثرة الخطى التي يخطوها إلى المسجد. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أم الأبعد؟ يقول: على روايتين، رواية تقول الأقرب أفضل، لما؟ لأنه ربما فقدك جيرانك، وربما وجد من يسيء الظن فيك، يقول: فلان لا يحضر صلاة الجماعة أو لا يصلي معنا. فمداراة لهذا ولئلا يعرض المرء نفسه للغيبة نقول: صل مع جيرانك وإخوانك ومن حولك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وإن كان لا تأثير لهذا، جماعتك لا يفقدونك، وإن فقدوك فهم لا يسيئون الظن فيك، فإذا صليت في الأبعد فذلك أكثر خطأ، ولا حرج في هذا، إنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.